الحمد لله رب العالمين القائل لموسى وأخاه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فيا رب إن كان هذا عفوك وحلمك ورحمتك على عبد قال أنا ربكم الأعلى فما هي رحمتك وما هو عفوك على عبد قال سبحان ربي الأعلى وأصلي وأسلم على النبي الذي إذا مشي سبقه النور وإذا تكلم أخجل الوجوه وإذا ركع أو سجد قال أمتي يا غفور. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ونتابع الاستماع مع حضراتكم إلى القرآن الكريم تكريما للوالد والمرب الفاضل وواحد من العلماء الأجلاء الذي تخرج من تحت يديه أجيال تعلموا العلوم فقيدا لأسر وعائلات هذه الأسرة المباركة ألا وهو الحاج مأمون بدير سلامة. الله أسأل أن يكون برفقة سيدنا رسول الله في الجنة هو لي ذلك والقادر عليه. يطيب اللقاء ويسعد المساء وننشق جميعا بريح عطرة الوجود حتى يتعانق ربيع الطبيعة مع ربيع الوجود كله. حري بنا أن نعطر الأجواء والأصداء مع قارئ له في قلوب العالمين حب الصوت الذي حين تستمع إليه تحس بجمال الصوت مع دقة الأداء. وهبه الله صوتا يدوي في الأذن كدوي النحل في الخلية ورائعا من روائع المصحف المجود باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروت مركز زقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروت. الله أسأل أن يتجلى عليه بالتوفيق. يتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منها أربعة سنون

يضل من الذين كفروا لا تحزن إن الله وكلمة الله هي الأولى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. صل عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما وعليه توكلت. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عهدتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طه الذي عم الأنام بهديه ساد النبيين الأولى من قبله وصفوة الباري وخاتم رسله. يا أيها المستمسكون بحبله صلوا عليه وآله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تعطرت القلوب وسعدت الأرواح لروعة الحديث وطيب الكلم وجمال الصوت للعلم القرآني الإذاعي الشهير فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي نجم القراء بمصر ورائعة القراء بالشرقية والمقيم بطاروت مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد علي الطاروطي. والتلاوة كانت مشاركة للأسرة الكريمة، أسرة وعائلات أبو شلوم في هذه المنطقة في تكريمهم للوالد والمرب الفاضل والمعلم الجليل الحاج مأمون بدير سلامة، أتقدم باسمه وباسم جميع عائلات كفر الغاب على العموم وعائلات محافظة دمياط على العموم أيضا، لجميع من شارك من عزاء من هذه المنطقة وجميع القرى المجاورة. أتقدم باسمكم بخالص الشكر والتقدير لعميد مقاولي أشغال الفراشة والإنارة بدمياط الحاج عبد الحميد حمودة بكفر الغاب بمحافظة دمياط. محبتنا الكرام، دقائق ويرفع أذان العشاء، وإلى أن نلتقي مع حضراتكم عقب الصلاة تصحبكم سلامة الرحمن، وشكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.